السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون يخشون. وقال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال: وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل للإيمان. للإيمان الإيمان كلمة جامعة للإيمان. إيه لا أنا عندي للإيمان بعض هي في نسخ خطية ترى. في نون هنا الإيمان. إيه. نعم للإقرار، لأن الإيمان كلمة جامعة للإيمان. للإقرار والاعتراف والتصديق والإذعان. نعم. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال، كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحقائق الشرعية والإيمان من أهمها وأعظمها لها حقيقة لغوية استعملها العرب في معناها، ثم جاء الشرع فزاد عليها بعض القيود. فمثلا الصلاة هي في الأصل الدعاء، لكن الصلاة الشرعية زيد على الدعاء أشياء. والإيمان في الأصل التصديق في اللغة، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا، ثم جاءت القيود الشرعية عليه، اختلفت افترقت الحقيقة الشرعية عن الحقيقة اللغوية بهذا الاعتبار. يعني يكون فيه تصديق، فيه المعنى اللغوي وزيادة، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. يعني يكون الحقيقة الشرعية تشتمل على الحقيقة اللغوية وتزيد عليها، كما هنا تصديق وإقرار يزيد على ذلك الإيمان بالقلب مع الاعتراف باللسان والعمل بالأركان. فهي حقيقة لغوية زيد عليها قيود شرعية، وينشأ عن ذلك الحد الشرعي. ولذلك قال في الأخير: فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هذا هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة قاطبة، وعند سلف الأمة وأئمتها. أن العمل داخل في حقيقة الإيمان وجزء منه، ويختلفون في التعبير، منهم من يقول شرط ومنهم من يقول ركن، ولكنه إذا قيل شرط فهو شرط صحة كما حققه شيخ الإسلام وغيره. وليس المراد تفاصيل الأعمال وإنما جنس العمل هو المشترط لصحة الإيمان. نعم. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد. أبو عبيدة القاسم، أبو عبيد ما له علاقة في الأمور، أبو عبيدة هو اللي يقرن بأحمد والشافعي وإسحاق. وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد ورد القاسم بن سلام هو الذي يقرن بالأئمة، هو أبو عبيدة، أبو عبيدة، أبو عبيدة، نعم نعم، أبو عبيدة القاسم بن سلام، نعم، أبو عبيدة معمر بن ثنا هو الذي نقول لا علاقة له، بس أنا غرتني النسخة، وإلا أبو عبيد هو القاسم بن سلام، أبو عبيد، نعم. أما أبو عبيدة معمر بن ثنا له في عنده ما يخالف فيه السلف، وألف في مجاز القرآن. نعم. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. ومنهم من فسره بالخشية لقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعمل، خلاصة الإيمان والعلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة. الحصر، حصر الخشية بالعلماء، حصر الخشية بالعلماء الذين هم الذين يعرفون الله جل وعلا، لأنهم به أعرف، فهم منه أخوف وأكثر خشية من غيرهم. ولا تنزع الخشية من المسلم عموما إلا أنها الأليق وألصق بالعلماء. فمن يدعي العلم ولم يتصف بهذا الوصف، يدعي العلم ولا يخشى الله جل وعلا، كمن يدعيه مع ارتكابه ما يخالف الأوامر والنواهي الإلهية. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالذي يحمله الفساق هو في الحقيقة ليس بعلم، وإن وصفوا بالمعرفة صار لديهم وعندهم من العلوم ما يروج على الناس ويوصفون به، لكن في الحقيقة الشرعية ليس بعلم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وأما غير العدل ما يحمله غير العدل فليس بعلم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعملون السوء بجهالة، طيب الذي يشرب الخمر ويعرف أنه حرام ويعرف النص عليه من الكتاب والسنة، يعلم الحكم، ما له توبة؟ ها؟ ولذلك جاهل ولو عرف الحكم، فهو جاهل ولو عرف الحكم لأن له توبة، جهله. نعم. جهالة لأنه عصى، خالف ما عنده من علم، إذن ليس بعلم اللي عنده. إنما العلم ما نفع. نعم. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال

له أجر 50 من الصحابة، لأن أولئك يجدون من يعينهم على الخير، وهؤلاء في آخر الزمن ما يجد من يعينه على الخير، غربة، فهم من هذه الحيثية. وأما شرف الصحبة مثل ما قلنا لن يلانه أحد مهما عمل. نعم. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي، حدثنا إسماعيل بن عياد. الوجادة أن يوجد حديث أو أحاديث مكتوبة بخط راويها الذي لا يشك به، الذي لا يشك به، فتروى عنه بالوجادة. وفي المسند أحاديث ليست قليلة، يقول فيها عبد الله: وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي. فإذا كان لا يشك أنه خطه فتجوز له روايته بواسطة هذه الوجادة. وكذلك غير الحديث من العلوم، فإذا وجدنا كلاما بخط فلان من الناس الذي نعرفه ولا نشك فيه، ولو كان متقدم، إذا كنا نعرف خط الشيخ، خط المعلق، خط المؤلف، نجد تعليقات لبعض العلماء على بعض الكتب لا نشك أنها بخطه، لأنه من خلال الخبرة والمعرفة نعرف خط شيخ الإسلام، ونعرف خط ابن القيم، ونعرف خط كثير من أهل العلم، نعرف خط ابن حجر ما نشك، فنقول قال ابن حجر فيما كتبه على الكتاب الفلاني. نعم التزوير موجود وبعض الناس يتقنه، لكن الخبير يميز، الخبير يميز. فهذه الوجادة معمول بها عند أهل العلم ويرون بها الأحاديث، ومما يستدل لها به مثل هذا الحديث، حافظ ابن كثير حسنه ونقل ابن حجر هذا الكلام عن ابن كثير في نكته على ابن الصلاح. نعم. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، يعني في جزئه المشهور المطبوع متداول جزء الحسن بن عرفة. نعم. ايش عليه؟ ما هو بالاستدلال بالآية، الاستدلال بالحديث. يجدون صحفا يعملون بها، يجدون صحف، هذا الوجادة. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي، ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا، لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. قلت: ولكن له شواهد. نعم. قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده، وابن مردويه في تفسيره، والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد، وفي محمد بن حميد الرازي ابن حميد، ها، ابن أبي محمد بن حميد الرازي، ما شار الحاشية؟ نعم. هو اللي فيه ضعف من شيوخ الطبري متأخر. قال البزار لما نعرف هذا الخليل من خليل محمد بن أبي حميد وهو مدني إلى غير وجه غير الرازي هذا. نعم. من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود ابن سلمة الأنصاري قال أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قالت نويلة ولا بديلة شو نعم. عن جدته نويلة بنت أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا بيت المقدس يعني. فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبل البيت الحرام. قال إبراهيم فحدثني في صلاة العصر صلوا ركعتين ثم جاء من يخبرهم بأن القبلة تحولت فتحولوا كما هم الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال لأن مكان النساء الخلف. نعم. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقع إقامتها تقويمها وتعديلها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا صلى المسلم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد أقام الصلاة من تقويم المعوج. والذي لا يقتدي به عليه الصلاة والسلام كالعصا المعوج فيلزم تعديلها وإقامتها. نعم. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على أهله. وهذا قبل أن تنزل الزكاة. ولاية أعم تشمل كل وجوه الإنفاق من الواجب والمندوب في الزكوات والصدقات والنفقات على الأقارب وغيرهم وعلى المماليك هذا كله داخل وما رزقناهم ينفقون. نعم. وقال جويبر عن الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات هي الناسخات المثبتات. وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم. آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال لله وإنما عارية بأيديكم. نعم. هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم. يعني ولو كانت نفقة مندوبة، ولو وجد ما يعارضها من حظوظ النفس، يعني يصير بينك وبين شخص قطيع أو من أقاربك تصله، تدخل في هذه الآية. وأظهر دليل على ذلك قصة أبي بكر مع مصطح: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى. نعم. مع أن مصطح وقع في قصة الإفك، وهذا أمر ليس بالسهل عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يشارك في قذف ابنته ومع ذلك ينفق عليه، يعني خلاف ما تهواه النفس وتميل إليه. لأنك تنفق على من تميل إليه وتحسن إليه ويحسن إليك، هذا سهل على النفس، لكن الإشكال في مثل هذه الصورة. لكنه أبو بكر أعظم الناس إيمانا بعد الرسل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إنما الصدقات للفقراء وما معه. لا فيه آيات أخرى في سبع في سورة براءة، تتبعها وتجد إن شاء الله. نعم. زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك. من أهل وعيال وغيرهم. إلى عندنا سقط أو عيال في نسخة أو هنا وعيال أو عيال مش بعده. وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة. نعم. ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت كثيرا: ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال؟ فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. قال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزما. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجته. نعم. وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب، ومنه سمي المصلي، وهو التالي للسابق في حلبة الخيل. وفيه نظر. شددها لا مصلي لا شددها لا ما ضبطت أبد. ما عندك مضبوطة يا شيخ ولا؟ شو؟ بيت جاهلي وإن كنا مصلين يعني وإن كنا الثاني يعني اللي يأتي أول ثم الثاني اللي يسمى مصلين. إيه معروف بس هل بالتشديد ولا لا؟ البيت مصلي مشدد. إيه تراجع إشكال مش نعم. وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء من قوله تعالى لا يصلاها. كون الثاني تشبه بالتالي للسابق، فالسابق هنا الشهادة والثاني الصلاة. نعم. من قوله تعالى لا يصلاها أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. وأما الزكاة مثل ما قلنا أن الحقيقة الشرعية تكون مشتملة على الحقيقة اللغوية التي هي الدعاء، ويزاد عليها في الشرع قيود تنضم إلى أن تكون حقيقة شرعية. نعم. وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة. الذي لا يؤمن بواحد من الأنبياء ممن تقدمه عليه الصلاة والسلام لا يصح إيمانه، أو بواحد من الكتب التي جاء ذكرها بطريق ملزم من كتاب الله وصحيح سنته فلا يصح إيمانه، لابد من الإيمان بالأركان الستة. نعم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أو هذه الآية لقوم والتي قبلها لقوم آخرين، هذا مذكور في كتب أهل العلم وسيشير إليه المؤلف رحمه الله. نعم. ومن هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير، أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون، ثانيا وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم، قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة، والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكما يعني صفات الموصوف واحد، وهذا يجري على القول الثاني وعلى القول الأول. الثاني هما واحد، هما واحد. الذين يؤمنون بالغيب هم مؤمنوا أهل الكتاب، والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك هم مؤمنوا أهل الكتاب. نعم. أو الذين يؤمنون بالغيب الآية الأولى لقوم والثانية لقوم، مع أن الأوصاف في الآيتين لازمة لكل مؤمن، لازمة لكل مؤمن. نعم. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا. ها؟ ما يخالف، لكن يختلف عن القول الأول. ها؟ في التقعيد ما يظهر فرق، لكن في التمثيل يظهر الفرق. هم الموصوفون واحد في الآيتين، لكن هل تعم المؤمنين من أهل الكتاب ومن تقدم من ومن هذه الأمة أو لا؟ على القول الأول نعم، مؤمنوا العرب ومؤمنوا أهل الكتاب، وعلى القول الثاني خاصة بأهل الكتاب. نعم. فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنوا العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، مؤمنوا أهل الكتاب. لمؤمني. نعم. مؤمنوا أهل الكتاب. لمؤمني أهل الكتاب. خمس ستة ما يفرق، يعني يرجع ترجع هذه الأوصاف لمؤمني أهل الكتاب، أو المراد بهم مؤمنوا أهل الكتاب. نعم. نقله السدي في تفسيره عن ابن يعني عباس. يعني هل الآيتين ترجعان إلى شيء واحد كما هو مقتضى القول الأول والثاني؟ رجعان إلى شيء واحد، لكن اختلف في هذا الشيء، هل هو يشمل مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب، أو الخاص بأهل الكتاب كما القول الثاني؟ القول الثالث لا، الآية الأولى مختصة بأناس والثاني مختصة بأناس. نعم. نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، واختاره ابن جرير رحمه الله، ويستشهد لما قال بقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية، وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون،

لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا. فإذا وإيمان غيرهم يكون مجملا. الإيمان المطلوب من هذه الأمة بالرسل وبالكتب إيمان مجمل، وأما بالنسبة لمن نزل إليهم فإيمانهم به تفصيل كإيماننا برسولنا وكتابنا. نعم. فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، والله أعلم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى: لأن إيمان المسلمين بما جاءهم من الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ليس لديهم ما يعارضه، فإيمانهم تفصيلي، وإيمانهم أيضا كما قال أتم وأكمل وأعم وأشمل، لأنهم اتجهوا إلى هذا الدين فقط، ما انشغلوا بغيره قبل ثم دخلوا في الدين. وأهل الكتاب إيمانهم بما عندهم تفصيلا قد يؤثر على إيمانهم بما عندنا، وإن كان التأثير غير مؤثر بالنسبة لصحة إيمانهم، لكن التفصيل الذي آمنوا به بدينهم شغلهم عن بعض التفصيلات في ديننا. ولذلك تجد اليهودي والنصراني إذا أسلم هم مثل الذي نشأ في الإسلام وعرف الإسلام تفصيلا وتلقاه عن أبويه ورآهم يزاولونه ويعيشون حياة عملية دقيقة. ولذلك قال: فكان ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب، كثير من بعض العرب غافل، بعضهم صاد، بعضهم لا يرفع بالإسلام رأس ولا يعرف أصوله فضلا عن فروعه. إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم آمنوا بدين سابق تفصيلي، والعقول لا تستوعب كل شيء، فإيمانهم بدينهم تفصيلا قد يعوقهم عن تحصيل التفصيل الدقيق لهذا الدين، وهذا مراد الشيخ رحمه الله. ويكون مثل هذا قد يكون أفضل من الأجر مرتين. نعم، قد يكون الأجر مثل الذي يؤتى أجره مرتين وفي مقابل من أصاب السنة. نعم، الذي أعاد الصلاة بعد أن صلى بالتيمم قال لك الأجر مرتين، والثاني قال له أصبت السنة، أيهم أفضل؟ الذي أصاب السنة بلا شك. نعم. يقول الله تعالى: أولئك، أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات، على هدى، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس

إلى قوله عظيم: هؤلاء أهل النار، قالوا: لسنا هم يا رسول الله. قال: أجل. شلون؟ ابن عبد، أنا عندي ابن عبد الله. وين جاء؟ قال: أجل، اللهم صل وسلم على عبدك.